الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقكم ويوفقني لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا الختام بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. كنا أمس قد تكلمنا آخر ما تكلمنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلنا يجب على الشخص أن يأمر من رآه تارك شيء من الفرائض أن يأتي بها، وأن يأمر من يأتي بها على غير وجهها أن يأتي بها على وجهها. نكمل إن شاء الله من حيث وصلنا. ويجب عليه القهر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر عليه. على ذلك يرجع إلى الأمرين، إلى الإتيان بها إن كان لا يأتي بها، وإلى الإتيان بها على وجهها إن كان يأتي بها على غير وجهها. إن قدر يقهره على هذا، وإن كان واقعا في الآخر يقهره على الأمر الثاني. نعم. الشرف من علم أن إنسانا لا يؤدي هذه الفرائض صحيحة أو يتركها بالمرة، وكان لا يمتثل إلا بالقهر، يجب أن يقهره على ذلك. إن كان لا يأتي بالفرائض، لا يفعل الفرائض، ولو قال له افعل يفعل، هذا لا حاجة إلى استعمال القوة معه، يقول له افعل فيفعل، ما في حاجة ليقهره على ذلك. إن كان يصلي بطريقة لا تصح بها الصلاة، وكان لو قال له لا تفعل هذا افعل كذا وكذا وكذا يمتثل يفعل، هنا أيضا لا حاجة إلى القهر، لأن المقصود أن يأتي بالفرض الذي يتركه أو أن يفعله على الوجه الذي يصح به. أما إن كان لا يمتثل، لا يرد، لا يصلي مثلا الصلوات الخمس، إذا كان لا يفعل الفرائض إلا بالقهر، إذا كان لا يفعل الفرائض إلا بالقهر، فإنه يقهره على فعلها عند ذلك. أي أن يرغمه إن استطاع. قال المؤلف رحمه الله: وإلا وجب عليه. وطرق الإرغام متعددة، والأمر يختلف من شيء إلى شيء، وفي أشياء ينبغي أن يراعى فيها من الذي، يعني المرة الماضية أمس إذا كنتم تذكرون قلنا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينبغي أن يكون عنده علم كافي لهذا الأمر حتى يفعله على وجهه. بعض الأشياء القهر فيها بيد الحاكم، بيد السلطان، ليس بيد كل إنسان. لماذا؟ لأن القهر فيها لو كان بيد كل إنسان لأدى ذلك إلى إيش؟ إلى فتنة وفساد. فينبغي أن يكون الشخص ذا علم كاف، ذا علم كاف وذا حكمة، حتى يعرف متى يستعمل القهر ومتى لا يستعمله، حتى لا يقع فيما حرم الله وهو يظن أنه يفعل ما يرضي الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يكون الشخص حكيما متثبتا متبعا لأوامر الشرع في أحواله كلها، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي غير ذلك. بعدين كل ما نمشي لقدام إن شاء الله تبارك وتعالى فيما سيأتي من الكتب يظهر أكثر فأكثر تفصيل هذا الذي ذكرناه الآن. يظهر تفصيله أكثر. قال المؤلف رحمه الله: وإلا وجب عليه الإنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر، وذلك أضعف الإيمان، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما معنى أضعف الإيمان؟ يعني وذلك أضعف الإيمان، أي أقل ثمرة الإيمان. شو يعني؟ يعني أقل شيء واجب عليه عند العجز أن ينكر بقلبه، هذا أقل شيء يجب عليه عند العجز. الشرح أن الذي لا يستطيع أن يقهر أو أن يأمر الشخص الذي يترك بعض الفرائض أو يأتي بها على غير وجهها بأن علم أنه يصلي صلاة فاسدة أو يصوم صياما فاسدا أو يحج حجا فاسدا، وجب عليه الإنكار بالقلب، أي الكراهية لفعل هذا الإنسان المخالف للشرع بقلبه، فإن أنكر بقلبه سلم من المعصية، وهذا أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. إذا رأى الإنسان من يترك فرضا من الفرائض، إذا رأى الإنسان من يعمل فرضا صورة الفرض بطريقة لا يصح بها الفرض، يترك بعض الشروط مثلا أو الأركان، إذا رأى الإنسان من يعمل معصية من المعاصي، هذا إذا استطاع أن يمنع هذا الشخص من الوقوع في المعصية من ترك الفرض عليه أن يمنعه، إذا استطاع بالقوة يمنعه بالقوة. طيب إن كان لا يستطيع بالقوة، عند ذلك ينهاه باللسان، وهذا فيه تفصيل. إذا كان عاجزا عن منعه بالقوة يجب عليه أن ينهاه بلسانه، لكن هذا فيه تفصيل. إن كان يعتقد أنه لا يقبل منه لا يجب عليه أن ينهاه، إذا كان يعرفه. كيف الواحد يعتقد أنه لا يقبل منه؟ بيطلع هيك بشكله للشخص بيقول ها هذا شعرات شيبين ما هيقبل مني، لا، هذا شعرات سود معناها ما بيقبل مني، لا، هذا مثلا إلو شوارب ما بيقبل مني، أو هذا حالق شوارب وما بيقبل مني، أو نحو حاجة إيه على راسي يا حاجة. إن شاء الله. فكيف يعني شخص يعرف أو يعتقد أن هذا لا يقبل منه؟ يعني يكون يعرفه من قبل، جربه، له خبرة به، فيظن أنه لا يقبل. أما يظن أنه لا يقبل على شكله يعني لا، ما هيك، إنما لمعرفته به يعرف أنه لا يقبل منه لو كلمه، عند ذلك إذا ترك تكليمه ولم يكلمه لا إثم عليه. هون أيضا في الأمر يحتاج إلى تنبيه آخر، إذا كان لا يقبل منه لكن يقبل من غيره يجب عليه أن يقول لغيره حتى يكلمه. فإذا أول شيء الشخص إن استطاع أن يمنعه هو من ترك هذا الواجب أو فعل هذه المعصية يمنعه، إن عجز يأمره بفعل الواجب إن كان ترك الواجب، وبترك المعصية إن كان يفعل المعصية. إن عجز أو لم يرد عليه وكان يعرف أنه يقبل من غيره عند ذلك يكلم ذلك الغير حتى ينهاه عن هذه المعصية. إن كان لا يقبل لا منه ولا من غيره، في هذه الحال ينكر بقلبه، يقول بقلبه يعني عبارة مثل هذه العبارة: هذا منكر أنا لا أرضى به، معناه يكره بقلبه فعل ذلك الشخص للمعصية. هذا هو. وهنا تنبيه أنه في هذه الأيام كثير من الناس تركوا أو أهملوا القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحيانا بسبب أنه يوجد كثير من المنكرات، يجد الشخص حوله كثيرا من المنكرات، يقول: بماذا أأمر؟ شو بدي يطلع من أمري؟ أو عدي بدي إنها؟ أو أنا إذا نهيت عن واحد ما في غيره 10، وإذا أمرت هنا واحدا ما في غيره 10 تارك، ونحو ذلك. كونه أن كثيرا من الناس كون الأمر أن كثيرا من الناس واقعون في المعصية، هذا لا يسوغ لا يجيز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان منا يعمل جهده، بعد ذلك من قبل قبل ومن لم يقبل لم يقبل، شأنه. لكن كل واحد منا عليه أن يعمل ما أمره الله به في هذا المجال، لا يهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأمور المنكر الموجودة في هذه الأيام كثيرة، إذا تركت يعني الشر إذا ترك يزداد. أما إذا نهيت أنا ونهيت أنا ونهيت أنت ونهى هو، لو كان الشخص لم يسمع مني ولم يسمع منك، قد يسمع من الثالث، قد يترك بعد ذلك فعله ويقول: ألا بيجي من يحكيني. أما لو كل الناس تركوه ما أحد قال له شيئا، يجرئه هذا على فعل المنكر ويوسع هذا وقعة المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة بالطريقة المناسبة شيء مهم لا ينبغي أن يتركه الإنسان. أحيانا الشيطان يأتي إلى الشخص يلبس عليه أنه هلا أنت بدك تحكي معه، بركي تضحكوا عليك، بركي لعل لعل لعل لعل، حتى يترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. لا ينبغي أن يكون الشخص هكذا، إنما ليجعل الإنسان نصب عينيه مرضاة الله تبارك وتعالى. الله تعالى أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نفعل. رضي من يرضي ولم يرضى من لم يرضى. نحن شو بضرنا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر على الوجه الذي شرعه الله تبارك وتعالى؟ إذا إنسان ما قبل منا، نحن ماذا يضرنا هذا؟ لا يضرنا، الضرر راجع عليه. إذا أنت بينت الحق والخير وواحد ما قبل، هو الخاسر، أما أنت فرابح. فينبغي على الواحد منا ألا يقصر في هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني ليس مسلما كاملا الذي لا يوقر الكبير ولا يرحم الصغير ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا ليس من المسلمين الكاملين. شأن المسلم الكامل خلاف هذه الأوصاف. شأن المسلم الكامل توقير الكبير ورحمة الصغير وأن لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم تسمعون ماذا كان يقول شيخنا رحمة الله عليه، كان يقول: العالم إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنزل عليه لعنات الله. أحيانا كان الشيخ رحمة الله عليه يقول لنا أنتم لا تتكلموا مثلا هذه المدة في هذا الوقت لا تتكلموا في هذه المسألة، أو لا تذكروا الآن فلانا بالاسم، أو لا تذكروا الفئة الفلانية بالاسم، وهو يذكرهم وهو يقول أنتم لا تقولوا. أحيانا بعض إخواننا قالوا مولانا أنت تذكر، يعني تقول لنا لا تذكر هذا بالاسم وأنت تسميه، أو تقول لنا لا تذكر هذه الطائفة بالاسم وهذه الفئة بالاسم وأنت تذكرها. يقول الشيخ أنا حالي غير حالكم، أكثر من هذا ما بينه، لكن هو كان لا يترك. وكان يقول العالم إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنزل عليه لعنات الله. فنحن ينبغي علينا أن نقتدي ونتأسى بهؤلاء الناس الأفاضل، بأفاضل الناس، ينبغي أن نقتدي بأفاضل الناس بالكمل، ليس أن نقتدي بالمقصرين من أمثاله، إنما ينبغي أن نقتدي بالكمل الذين هم أهل التقوى المقبلون على طاعة الله تبارك وتعالى. شأن هؤلاء بارك الله فيك، شأن هؤلاء أنهم لا يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا شأنهم، هذه عادتهم، هكذا ينبغي علينا أن نكون. مرة شخص كان في سيارة أجرة، وهو سمع كلاما من سائق السيارة لا يرضي، يفكر أقول له لا أقول، أقول لا أقول، كأنه خاف أن يكلمه، في قلبه صار خوف أن يكلمه. لما وصل إلى المكان الذي يريد فتح الباب، وضع رجلا خارج الباب ورجلا داخل السيارة، ثم قال له أنت قلت كذا وكذا وكذا وهذا كفر، عليك أن تتشهد، وأغلق الباب وذهب مسرعا. فصاحب السيارة نزل من السيارة يناديه، أوه يا فلان أريد أن أفهم ما قلت، ما فهمت، أفهمني. هو كان يخاف، يعني لا أدري لماذا، شو اللي خضر له خوفه، كان يخاف. صاحب السيارة قال تعال أفهمني، أريد أن أفهم، ما كان يريد أن يبقى على الضلال، بيّن له فتشهد والحمد لله. فينبغي علينا أن نقبل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة، بالحكمة، لأن ترك ذلك فساد. لأن ترك ذلك فساد، وأي فساد؟ الله تبارك وتعالى يجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون فيه لومة لائم. نعم. هذا هو كراهية المعصية بالقلب، هذا معناه، كراهية هذه المعصية بالقلب. والمراد بالرؤية في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره، العلم بوجود المنكر لا خصوص الرؤية بالبصر. أي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي من علم منكم بمنكر، من علم منكم بمنكر فليغيره بيده. إذا علمت بمنكر في مكان من الأماكن عليك أن تغيره باليد، فإن كنت عاجزا وقادرا على النهي باللسان ماذا يلزمك؟ النهي باللسان. فإن عجزت بقي إيش؟ الإنكار بالقلب، الكراهية بالقلب لهذا المنكر. نعم. أما إن كان يستطيع، أحيانا رأى تكون بمعنى علم، كما قال الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، لما قال رأيت الله معناه علمت أن الله، ما قصد أنه رأى بعينه الله. علمت أن الله أقوى من كل قوي، هذا معنى رأيت الله أكبر كل شيء محاولة، يعني أن الله أقوى من كل قوي، هذا معناه من الحول وهو القوة. أما إن كان يستطيع الإنكار باليد أو القول فلا يكفيه الإنكار بالقلب. نعم. فهذه الكراهية لا تخلصه من معصية الله، لأنه قادر على ما هو أكثر، قادر على الإنكار باللسان فيكتفي بالإنكار بالقلب لا يخلصه من المعصية، قادر على الإنكار باليد فيكتفي بالإنكار باللسان، واحد قادر على أن يمنع المعصية من غير ضرر، قادر على أن يمنعها لا يمنعها بل يكتفي بأن يقول اترك هذه المعصية، وهو يعلم أنه لا يتركها بمجرد قول اترك، يقول له اترك لا يترك، بعد هذا هو قادم على منعه لا يمنعه، وقع في المعصية، لا ما سلمه قوله له اترك، ما سلمه. والسالب من أنكر إن استطاع بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه. هكذا هذا هو السالب. تفضل. بيده يعني بالقوة، ليس شرطا بهذه اليد، باليد يعني بالقوة يا حاج، على حسب الحال، أحيانا لو صرخ على الشخص يترك المعصية، أحيانا غير ذلك، أنواع، معناه بالقهر، ليس الشرط يعني فقط بهذا العضو، لا، معناه بالقهر. نعم. قال المؤلف رحمه الله. مرة من زمان قلت له لشخص بالطريق كان عم ببيع كتاب فيه فساد، قلت له لا تبع هذا الكتاب، يعني ما شاء الله سبني وسب أهلي وسب، ذكرت للشيخ رحمة الله عليه، قال لي قل الحاج سمير يذهب ويكلمه. ذكر حاج. صلى الله عليه وسلم. هو عم يسأل الله لا هو ما كلمه فقط كلمه. تفضل. قال المؤلف رحمه الله ويجب ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها ومنعه قهرا منها إن قدر عليه، وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه. الشرط أن ذلك فيما إذا كانت المنكرات، يعني ويجب ترك جميع المحرمات، هذا معروف، حرام أن يفعل الإنسان المحرم، ونهي مرتكبها ومنعه قهرا منها إن قدر عليه. الآن يفسر كيف يكون القهر، كيف يكون القهر، يذكر أمثلة الشرح. الشرح أن ذلك فيما إذا كانت المنكرات نحو آلات الطرب المحرمة، إذا كانت آلات طرب محرمة كالعود وما شابه، والصور المجسمة، والصور المجسمة، الصور التي هي على شكل حيوان، على هيئة يعيش عليها هذا الحيوان، إذا كانت مجسمة، ما كانت مجرد صورة على جدار بل كانت مجسمة، فبتكسيرها لمن استطاع، هكذا الذي يستطيع أن يكسرها يكسرها، وإن كانت خمورا فبإراقتها. أما الخمر تراق، ما قال بكسر إنائها، قال بإراقتها بفض الإناء الذي فيه الخمر يفرغه. ليه؟ لأنه ليس له أن يكسر. ليش بده يكسر الإناء؟ يريق الخمر يكون أنكر المنكر، أزال المنكر. أما الإناء لماذا يكسره؟ فيه إتلاف مال، هذا لا يكسره، يريقه ويطهره، يطهر بعد ذلك فيستعمل، فلماذا يكسر؟ إنما تراق الخمر ولا يكسر إناؤها. وكل ذلك أما الصور غير المجسمة، الصور التي هي لذي روح، على مثلا الصورة المجسمة كيف؟ ما بعرف إذا أنتم لاحظتوا كثير من الأماكن التي كان فيها تماثيل في الماضي من أيام الذين كانوا في الجاهلية، المسلمون لما وقعت في أيديهم ماذا فعلوا بهذه التماثيل؟ أحيانا أزالوا الرأس، أحيانا أزالوا نصف الرأس، بطل في وجه يعني قطعوه هكذا، لا يعيش حدا بيعيش هيك، بلا ما لا يعيش، يعني عملوا بها أشياء في الغالب إذا كنتم تلاحظون كانوا يزيلون الرأس، خلاص من غير الرأس لا يعيش الإنسان على هذه الهيئة، أو الحيوان البهيمة لا تعيش على هذه الهيئة. يفعل بهذه الصورة المجسمة ما لا تعيش به على هذه الهيئة لو كان فيها روح، يزال رأسها أو نحو ذلك، مثل هذا يفعل بها، ليس شرطا أن تكسر قطعا صغيرة، يعني لو أزيل الرأس منها يكفي، لو قطعت من الوسط قسمين بحيث لا تعيش على هذه الهيئة عادة يكفي، وهكذا. أما الصورة غير المجسمة فهي جائزة في بعض المذاهب، فقبل إزالتها لابد أن ينظر الشخص صاحب هذه الصورة يقلد مذهب مالك الذي يجيزها، أو يأخذ بقول الشافعي، فلا يستعجل الإنسان في هذه الحال، إنما ينظر حال صاحب الصورة، إن كان صاحب الصورة يقلد مذهب مالك يتركه، لا يزيل له رأس أو نحو ذلك. لذلك ذكر الشيخ إذا كانت صورا شؤال مجسمة، لأنها إن لم تكن مجسمة فعلى حسب حال صاحبها، أما المجسمة بالإجماع حرام، بالإجماع حرام. واحد من الذين درسوا عند الشيخ رحمه الله من زمان بعيد لما كان الشيخ في دمشق، قال لما كان يسكن دمشق، قال مرة دخل إلي، جاء يزورني في البيت، دخل إلى البيت، كان في عنده بالبيت تعرف النواصة اللي على شكل حيوان، قال لي عندي شيء مثل هذا كان. قال دخل الشيخ رآها، أنا يعني ضممته، عبط بالشيخ، قال وهو يضمني أمسك بها وكسرها بين أصابعه، هو عم بأول ما فات إجا عبطه، هو عم بعبطه مد إيده كسرها الشيخ، كسر رأسها. يعني هكذا إنكار المنكر، لكن هذا كما سيذكر لابد فيه من مراعاة أمر أن لا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أكبر، الآن سيذكر إن شاء الله. وكل ذلك يشترط فيه أن لا يؤدي فعله إلى منكر أعظم من ذلك المنكر. أيوة. وإلا فلا يجوز، لأنه يكون عدولا عن الفساد إلى الأفسد. لأنه إذا كان هذا منكر وكان إنكاره، إذا كان هذا منكرا وكان إنكاره يؤدي إلى منكر أعظم، الذي ينكر هذا المنكر يكون بفعله يسبب شو؟ ضررا أكبر، يكون كأنه ينتقل من فساد إلى ما هو أفسد وأشد. لذلك قالوا ينبغي أن ينظر الإنسان، أن يراعي الإنسان عند إنكار المنكر أن لا يكون إنكاره لهذا المنكر يؤدي إلى منكر أعظم. وإلا فلا يفعل، إن كان كذلك فلا يفعل، يمتنع يترك. مش منكر هذا؟ بلى، لكن لأنه يؤدي إلى منكر أعظم. الله تبارك وتعالى أليس نهانا الله في القرآن عن مسبة المشرك إذا كانت مسبته تؤدي إلى أن يسب ذلك المشرك الله والرسول؟ فإذا لو كان الأمر إذا كان في فعله ما يؤدي إلى مفسدة أعظم لا يفعله الإنسان، لو كان هو بالأصل إزالة منكر، لكن إذا كانت إزالته تؤدي إلى منكر أعظم شو بيكون عمل؟ بيكون أحل مكان الفاسد ما هو أفسد، وليس هذا شأن الحكيم. وهذا معنى قوله وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه. نعم. قال المؤلف في هذه الحال إذا كان لا يستطيع أن ينكر المنكر باليد ولا باللسان، إذا كان إنكاره يؤدي إلى منكر أعظم في قلبه يكرهه، هذا ماذا يفعل؟ يكرهه بقلبه. نعم. هذا شو؟ هذا على شكل صورة حيوان. بيبخشوا يعني مثل الدبوس ولا بيبخشوا بخواش ما بيعيش عادة؟ أما مجرد أنه يبخشوا هيك ولا يعني أي ما لا يكفي، لا يكفي. خبرني شخص صادق كان يعمل في مستشفى أثناء الأحداث، قال جاء إلى المستشفى رجل أصيب برصاصة في رقبته، دخلت من ناحية وخرجت من الأخرى، ما قطع له شريان ولا شيء أبدا، بس فاتت من ميلي طلعت من التانية. فليس أي ثقب لا يعيش الإنسان معه، بل لابد أن يكون بحيث لا يعيش هذا الحيوان على هذه الهيئة عادة. هذا حرام. نعم حرام. كثير من الناس لا ينتبهون لهذا. كثير من الناس حاج لا ينتبهون لهذا. بعض الناس يجلبون لأولادهم الصغار شو بيسمونه ألعاب على صورة عسكر جنود أو غير ذلك، هي صورة كاملة لا يجوز، وكل ما شابه هذا لا يجوز. فقط يستثنى فقط شيء واحد من هذا، اللعبة التي هي على شكل بنت صغيرة وتعطى لبنت صغيرة، هذا يجوز، أما ما سوى ذلك فلا يجوز استبقاؤه. قال المؤلف رحمه الله والحرام ما توعد الله مرتكبه بالعقاب ووعد تاركه بالثواب وعكسه الواجب. نعم. الشرح هذا تفسير للحرام والواجب، أي أن الحرام الذي فرض الله على عباده أن يجتنبوه معناهما في ارتكابه عقاب في الآخرة وفي تركه ثواب. الله تعالى نهانا عن أشياء، هناك أشياء نهانا الله عنها نهيا مؤكدا، وأشياء النهي عنها ليس مؤكدا. النهي المؤكد معناه إذا فعله الإنسان عليه ذنب يستحق العقاب في الآخرة. ليش قلنا يستحق العقاب في الآخرة؟ لأن الله قد لا يعاقبه، قد يسامحه. المسلم لو فعل الذنب قد لا يعاقب عليه في الآخرة، لكنه يستحق أن يعاقب عليه، وقد لا يعاقبه الله تعالى عليه، قد يسامحه الله تبارك وتعالى. كل فعل يستحق فاعله أن يعاقب في الآخرة فهذا هو الحرام، وكل فعل كمل حاج والواجب. والواجب بمعنى الفرض ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب. وكل فعل ما من تركه يستحق العقاب فيقال عنه واجب. فإذا الأمر بالشيء، الله أمرنا بأوامر، أمرنا بأشياء أمرا مؤكدا، وأمرنا بأشياء أمرا غير مؤكد. الأمر المؤكد هو الواجب، إذا لم يفعله الإنسان يستحق العقاب. الأمر غير المؤكد هو السنة، إن لم يفعله الإنسان لا يستحق العقاب، لأنه أمر ليس مؤكدا. أما الأمر المؤكد إن تركه يستحق العقاب، وهذا الذي يسميه العلماء الفرض أو الواجب. كمان النهي، الله نهانا عن أشياء نهيا مؤكدا، هذا هو الحرام الذي يستحق فاعله العقاب في الآخرة، ونهانا عن أشياء نهيا غير مؤكد، هذا هو المكروه لا يستحق فاعله العقاب في الآخرة. مطلوب تركه، لكن إن لم يتركه الشخص لا يستحق، بل فعله لا يستحق العقاب في الآخرة. إيش قالت إحدى الصحابيات؟ نهينا عن اتباع الجنائز، يعني نحن النساء، نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عن اتباع الجنائز. قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، يعني ليس نهيا مؤكدا، يعني مكروه. فالنهي إن كان مؤكدا هذا هو الحرام، فاعله يستحق العقاب في الآخرة، إن لم يكن مؤكدا فهذا هو المكروه، فاعله لا يستحق العقاب في الآخرة. الأمر إن كان أمر عزم، إن كان مؤكدا ففاعله له الثواب وتاركه يستحق العقاب في الآخرة، إن كان غير مؤكد فاعله له الثواب لكن تاركه ليس عليه عذاب في الآخرة ولا يأثم تاركه. هكذا، فإذا الفرض ما في تركه عقاب وفي فعله ثواب، أما الحرام ما في تركه ثواب وفي فعله عقاب في الآخرة. شو يعني في تركه ثواب؟ يعني يستحق تاركه الثواب. شو يعني في فعله عقاب؟ يستحق فاعله العقاب، وقد لا يعاقبه الله تبارك وتعالى، قد يسامحه الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قد يغفر الذنوب الكثيرة بفعل يراه بعض الناس قليلا. تعرفوا تلك المرأة التي كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل، سقت كلبا كان يدلع لسانه من العطش بنية صالحة، الله غفر لها بهذه السقية، غفر لها ذنب الزنا بسقية كلب. فينبغي على الواحد منا ألا يستحقر شيئا من الطاعات، بل قد يضاعف الله له الطاعة التي يعملها أضعافا كثيرة جدا، قد يعتقه الله من النار بفعل واحد حسن يفعله. نسأل الله أن يوفقنا لذلك، وأن يجيرنا من عذاب القبر، وأن يجيرنا من عذاب النار، وأن يجعلنا من الأتقياء. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، والله تعالى أعلم وأحكم. حدا عنده سؤال عن اللي حكيناه؟ إيه كان أسعد، تفضل يوسف، شو كان سؤالك؟ من؟ إيه؟ أيوة أيوة، اللي هلأ الناس بيسموه عادة التمثال، وإلا هو باللغة التمثال منه شرط أن يكون مجسم، الصورة اللي مرسومة على الحيط بيسموها تمثال كمان باللغة، بس الناس هالأيام بيقولوا تمثال، هذا اللي هن بيقولوا له هالأيام التمثال، هذا هو. إذا صورة كاملة منا مجسمة، على ورقة مرسومة. مثلا مجسمة أو غير مجسمة، يعني على ورقة مثلا أو مرسومة رسم على الحيط، لكن برواز يعني على ورقة مثل الورقة على شقفة. إيه شو السؤال؟ الشافعي يقول حرام استبقاؤها، لابد من أن يعمل بها ما يجعله يجعل الصورة على هيئة لا يعيش عليها. إيه الرأس أو من هنا أو نحو ذلك، ما فيها منفعة، مجود ما فيها منفعة. تفضل. أهلا وسهلا. لا إيه، أما الحيوان المحنط هذا ليس صورة، يعني هذا لا يحرم لأنه ليس من صناعة الإنسان، ليس أن إنسانا صنعه على هذا الشكل، هذا لا يحرم، لا يحرم، يجوز يجوز. يعني تفصيله نعم. بالنسبة للعبة يعني البنت الصغيرة لا يجوز أنه هي لبنت الصغيرة اللي تلعب فيها صح، بس هل بيع أو شراء يجوز؟ في مذهب الإمام الشافعي يحصلها بغير البيع، أما في مذهب مالك قال يجوز للأب أن يشتري اللعبة التي على شكل البنت لبنته الصغيرة، ده مالك. أما عند الشافعي ليس بالبيع والشراء، بغير طريقة البيع والشراء. طيب إذا كان الشراء عند مالك يجوز، هل البيع يجوز كمان؟ إيه هكذا. نعم حاج. لعبة حاج، اللعبة اللي بتكون لبنته صغيرة حتى لعادة تلعب فيها، أن قال الفقهاء الحكمة من ذلك أن تعتاد على الاعتناء بالولد، أما مش يعني الطول مترين بيعطوها بالبيت، لا ليس هذا. في حجم لا ما في حجم بعينه، بلعب ما هو في العرف لعبة للبنت الصغيرة، بعرف الناس بيعدوا لعبة للبنت الصغيرة. الصورة الكاملة غير مجسمة، بيعها وشراءها قصدك الكبير يعني قد تكون على شقفة قماش فبينتفعوا من القماش يعني. لأنه أما بعضها لا منفعة فيه، ما بيصح لأنه ما في منفعة، أما إذا كانت مثلا على شقفة قماش بينتفع من القماش أو نحو ذلك، أنا ما عندي جواب لا أتكلم. الله أعلم. المجسم اللي شال راسه بيعه وشراءه بعد ما شال راسه، إذا كان مثلا فيه منفعة يجوز، مثلا ذهب إذا شال راسه هذا الذهب الباقي فيه منفعة يجوز، طالما أو قد يكون رخاما، يعني إذا كان فيه منفعة يجوز، ما فيه كلام. وفيك بس ليجاوب سأل أخونا. نعم. على مذهب الإمام الشافعي يقول نحن شافعية، يعني باصطلاح أهل هذا الزمن بيقولوا نحن شافعي. نحن لأقول لك شغلي، العلماء قالوا ما شاء الله عم يوصل صوتكم لعنا يا أخواتنا، شو بدنا نعمل، هتكون تبعونا شوي الله يكرمكم. العلماء قالوا العامي لا مذهب له. من العامي الذي لا يعرف أدلة المذهب، ما بيعرف شو دليل هاي وشو دليل هاي وشو دليل، بيعرف أنه هاي حكمة هيك هاي حكمة هيك، لكن لا يعرف أدلة المذهب. فمن كان علمه إلى هذا الحد يقال عنه عمي. فإذا كان شخص عمي بيقولوا لا مذهب له، شفنا نعمي. بس باصطلاح أهل عصرنا إذا واحد كان عم يتبع مذهبا من المذاهب بيقولوا شافعي من هذه الناحية. أما على حسب ما يذكره أهل العلم عبارتهم العامي لا مذهب له، إنما مذهبه مذهب المفتي الذي يفتيه. بيروح عند واحد بيسأل، وإذا كان هذا المفتي العالم الذي هو أهل أن يسأل، إذا كان حنفيا بده يطلع بهالمسألة هو شو حنف يتبع. إذا كان واحد سأل واحد شافعي بمسألة تانية حيتبع الشافعي، هكي قالوا. أما إذا كان يعرف أدلة المذهب والمسائل هذا يقال عنه شافعي أو مالكي أو حنفي أو حنبلي. بس هالأيام ما عاد هيك بيحكوا. هالأيام إذا كان يتبع مذهب الشافعي في أغلب الأمور يقولون عنه شافعي وهكذا. شيخ سمير، نعم. أذكرت على التمثال اللي بيقول لي مثل الذهب إذا شوري لا يحفر أنه ينتفع به. إذا أزيل رأسه، إذا قطع رأسه بعد ذلك يجوز شراؤه، نعم. إيه يقطع رأسه أولا. في مجسمات يعني تعبت الاعضاء فعلا مجسم مثل الطاعون الثياب اللي بيبيعوا بيعملوا مليانات، فالراس لحاله والجسم لحاله والاسفل لحاله، بس لما يتركب بصير جسم كامل. الان مجسم الان صوره مجسم. بس شايف في فراغات مثلا بين الرأس بين الراس والجسم بين الجسم والاسفل، في فراغ يعني هيك اقل شوي. هذا لا، هذا شو اسمه، لا يعيش الإنسان لا يعيش على هذه الهيئة. بس هو لما يتركب اكتمل يعني تطلع فيه بتشوفه مجسم كامل. هلا قلت لي في فراغ حاجة إذا كان في فراغ بين القطعة والقطعة بحيث لا يعيش على هذه الهيئة هذا ليس لا يحوم، هذا لا يحوم. أما إذا بيلزق ببعضه صار صورة كاملة. صورة كاملة ولا نصفية؟ مرات كاملة مرات نصفية. بصلي بمحل تاني أو بغطيها، بشيل الرداء بغطيها فيه، بغطيها عملك بغطيها مثلا، أو بصلي بمكان آخر. الله يبارك فيكم ويحميكم. إن شئتم نهلل المتوخ.